بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان، ورب حديث يكون غريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالإمام الترمذي رحمه الله ذكر في هذا اصطلاحه في الحسن: إذا أتى به مفردا لم يضف إليه وصف آخر كالصحيح والغريب، فإن له فيه اصطلاح خاص ذكره هنا، وهو أن يكون الحديث لا يكون في إسناده متهم، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. فهذا هو الذي عنده لاصطلاحه أنه حديث حسن، وهذا اصطلاح خاص به لأنه قال عندنا، فهو عندنا حديث حسن. وهذا الاصطلاح يكون فيه هذه الأمور الثلاثة: أن لا يكون فيه من هو متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، والشاذ هو الذي يكون الثقة مخالفا فيه الثقات، ومعلوم أنه من قسم المردود الذي هو الشاذ، ومقابله المحبوب الذي هو حجة، وأن يكون مرويا من غير وجه، يعني معناه أنه جاء من طرق متعددة ليس من طريق واحد. فهذا هو الحسن عند الترمذي، وهو خاص فيما يأتي به بهذا الوصف دون أن يضاف إليه وصف آخر. فإذا قال حديث صحيح غريب، أو حسن غريب، أو حديث صحيح حسن غريب، فإنه لا يدخل هذا التعريف في هذا، وإنما يأتي فيما إذا قال حديث حسن فقط ليس معها شيء. هذا حديث حسن ليس معها شيء، فإنه يراد به ما جمع هذه الأمور الثلاثة، وهي أن لا يكون فيه متهم، ولا يكون شاذا، ولا وأن يروى من غير وجه، يعني لا يكون جاء من طريق واحد فقط. والغريب في الأصل هو الذي يأتي من طريق واحد، وأما الحسن فإنه قد يأتي من طريق واحد، وهو الحسن لذاته، وهو الذي خف ضبط رواته فصاروا ليسوا في القمة وفي المنزلة العالية في الضبط والإتقان، فخف ضبطهم وهم من أهل الصدق والعدالة وحديثهم حجة، فإن هذا هو الحسن لذاته، ولو كان وقد جاء من طريق واحد. وأما الذي ذكره هنا هو الذي جاء من طرق متعددة وأتى به بوصف واحد ليس معه شيء، فهذه طريقة الترمذي رحمه الله في لفظ الحسن. والترمذي رحمه الله في كتابه اعتنى بالتصحيح والتضعيف وبيان درجة الحديث، فكتابه في الحقيقة يتميز عن السنن الأخرى التي هي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه يتميز عنها بأنه جمع بين الرواية والدراية, بين ذكر الأحاديث المسندة وذكر أقوال الفقهاء فيها, يعني في حكم ذلك فيما دل عليه ذلك الحديث, وأن من العلماء من أخذ به ومنهم من قال بغير ما جاء فيه بناء على أدلة أخرى استدلوا بها, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمصطلح وبيان الصحيح والضعيف والحسن والغريب, فإنه يأتي بلفظ الجمع بين لفظ الحسن والغريب, وإذا جمع بين الحسن والغريب فإنه يراد بذلك الحسن لغيره, الحسن لذاته, والذي لا يحتاج إلى أن يأتي من طرق أخرى, وهذا هو معنى كونه غريبا, يعني كونه جاء من طريق واحد, حسن غريب يعني حسن جاء من طريق واحد وهو غريب, هو حسن لأن رجاله تقاصروا عن من يكون حديثهم صحيحا وجاء من طريق واحد فيكون حسنا غريبا. وإذا جمع بين الصحة والحسن فمن العلماء من قال إنه يقصد بذلك أنه حسن لأن رجاله من أهل الصدق والعدالة, وأيضا في رجاله من هو من أهل الثقة والإتقان, فيكون الحديث جاء من طريقين, طريق أقل وطريق أعلى, فيجمع بين الوصلين الحسن والصحة فيقال حسن صحيح ويكون أعلى مما قيل فيه صحيح, ويأتي عنده صحيح ولكنه أقل من ذكر حديث حسن صحيح. والصحيح عند العلماء ما كان الرواة فيه في جميع أثناء السند, يعني عدولا حفاظا متقنين والإسناد متصل ليس فيه انقطاعا ولا تدليس, ولا يكون شاذا ولا معللا, والشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه, والمعلل هو الذي يوجد فيه علة خفية قادحة لا تظهر لكل أحد, وإنما تظهر لأهل الفن الذين عنوا به من المحدثين. فيمكن أن يكون الإسناد ظاهره الصحة, وأن يكون رجاله جمعوا بين كونهم عدولا متقنين حافظين, وأن يكون الحديث الإسناد متصلا, ولكنه يكون مع ذلك لا يثبت لكونه شاذا خالف فيه الثقة من هو أوثق منه, وهذا في الأشياء التي لا يمكن الجمع بينها. ومثل ذلك الأحاديث التي وردت في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن أكثر الرواية فيها على أن كل ركعة فيها ركوعان, وفي بعض الطرق الصحيحة كل ركعة فيها ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات, وكل الأحاديث التي وردت تحكي قصة واحدة وهي كسوف الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم, فيكون ما جاء في ذكر الركوعات الثلاث أو الأربعة الثلاثة أو الأربعة في الركعة الواحدة من قبيل الشاذ, والمحفوظ هو ما جاء فيه أن كل ركعة فيها ركوعين, فهذا يقال له الشاذ مع أن إسناده صحيح من حيث العدالة والضبط والإتقان والاتصال, ولكنه حصل فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه, حصل فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وعلى هذا فتعريف الحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاهد. فالعدالة هي التمسك بالدين، لهذا قال بعض أهل العلم هي التمسك بالدين أو الأحكام الشرعية فعلا وتركا، يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا النواهي، ليس من أهل الفسوق والعصيان وإنما من أهل الاستقامة. ثم كونه متقنا ضابطا يتقن ما يحدث ما يأخذه عن شيخه ويحدث به تلاميذه فيكون فيه هذا الوصف، وأن يكون متصلا فليس فيه انقطاع بين الراوي ومن يروي عنه في جميع أثناء السند، فلا إعضال اللي هو سقوط اثنين فأكثر بشرط التوالي، ولا سقوط واحد الذي هو المنقطع أو أكثر من واحد مع التفرق مع كونهم غير متوالين، وكذلك أيضا لا يكون مرسلا الذي هو الانقطاع في أعلاه. فمن شرطه أن يكون متصلا لا انقطاع فيه، وأن يكون مع كونه جمع شروط الصحة في الظاهر ألا يكون شاذا وألا يكون معللا فهذا هو الصحيح. والحسن لذاته هو الذي تقاصر رواته عن أن يكونوا في القمة في الضبط والإتقان، فقصرت درجتهم عن الحفاظ المتقنين، وحديثهم مقبول معتد به معمول به لا إشكال في ذلك، ولكن المقبول متفاوت في الدرجات، كما أن الضعيف متفاوت في الدرجات، الضعيف بعضه أضعف من بعض والصحيح بعضه أصح من بعض والمقبول بعضه أعلى من بعض. فعنده وقد يجمع بين الصحيح والصحة والحسن والغرابة، فيقول حديث حسن صحيح غريب أو حديث صحيح حسن غريب، ويأتي بالحديث الواحد ولكنه الذي جاء من طريق واحد الذي جمع بين الصحة والحسن والغرابة هو الحديث الذي جاء من طريق واحد، ولكن رجاله ثقات محتجون بهم معتد بهم. ومن أمثلة ذلك أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، فإنه من هذا القبيل، هو مما جاء من طريق واحد. وقد وصف الترمذي رحمه الله آخر حديث رواه البخاري في صحيحه وقد رواه هو نفسه في جامعه، فقال حديث حسن صحيح غريب، الذي هو حديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصفه بالأوصاف الثلاثة، الغرابة لأنه جاء من طريق واحد، والصحة والحسن فيما يتعلق برجاله وقوتهم وإتقانهم. فعلى هذا الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر الصحيح على حدة والحسن على حدة والغريب على حدة، والجمع بين الأمور الثلاثة صحيح حسن غريب، وكذلك الجمع بين اثنين من هؤلاء الثلاثة بأن يقول حديث صحيح حسن صحيح أو يقول حسن غريب وهكذا. فهذا مما استعمله الترمذي أو مما جاء في جامع الترمذي رحمه الله من إطلاق مثل هذه الألفاظ. والذي هنا في كتاب العلل في آخر جامعه إنما تكلم عن الحسن إذا جاء ليس معه وصف آخر. نقرأ كلام الحجر، نقرأ كلام الحافظ من حجر ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدهما في بعض الأحاديث. وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماؤه، هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. يعني أن يريد أن يبين أن الترمذي هو الذي اشتهر بهذا الفعل، ولكنه ليس أول من أتى به بل سبق إلى ذلك ولكنه بقلة، وأما الترمذي فهو بكثرة، لأنه ما من حديث يأتي إلا ويقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أو حديث حسن صحيح غريب أو هذا حديث حسن أو هذا غريب أو كذا أو ما إلى ذلك، كل حديث يذكر فيه يعني في الغالب يعني هذه الأوصاف. وأما غيره فإنه استعمل ذكر الحسن وذكر الغرابة وإطلاق الحسن وإطلاق الصحيح، ولكن الترمذي هو الذي أظهر هذا وأشهره واشتهر بفعله وفي كتابه، وليس هو أول من أتى به بل سبق إلى ذلك، ولكنه استعمال قليل، يعني الذين سبقوه استعمالهم قليل ليس كاستعمال الترمذي الذي يأتي وراء الأحاديث كلها إلا ما ندر فيصفها بهذه الأوصاف أو بعض هذه الأوصاف. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حواله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستجندون أجنادا. الحديث قال هو صحيح حسن غريب، وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف. نعم، لأن يعني بعض يعني العلماء يعني ما يأتون بذكر الحسن وإنما يقول صحيحا وصحيح حديث صحيح وضعيف، والحسن داخل عندهم في الصحيح، والصحيح درجات، والحسن هو الدرجة الأقل من درجة الصحيح، ولكن الكل مقبول أي الصحيح والحسن، كل منهما محتج به، كل منهما يعمل به، الحسن الصحيح والحسن. فبعض أهل العلم يقول حديث الأحاديث منها صحيح ومنها ضعيف، ويقصد بالصحيح مجموع الاثنين الصحيح والحسن على اعتبار القبول وعدم القبول، القبول لما كان صحيحا ويدخل فيه الصحيح والحسن، والضعيف هو ما يقابله. والترمذي وبعض العلماء يأتون بالأوصاف الثلاثة، يأتون بالأوصاف يأتون بالضعيف على حدة، ويأتون بالحسن على حدة، ويأتون بالصحيح على حدة، ويجمعون بين الحسن والصحيح. وعلى هذا فإن من العلماء من لا يذكر الحسن ويكتفي بأنه صحيح، ولكنه أقل درجة من الذي يوصف بأنه صحيح عند الترمذي وغيره عندما يجمع بين الصحيح والحسن، يعني أن الصحيح أعلى من الحسن، ولكنه يتفق معه في أنه مقبول. فإذا لا تنافي بين قول من قال القسمة ثنائية أو القسمة ثلاثية، القسمة الثنائية صحيح وضعيف، والقسمة الثلاثية صحيح وحسن وضعيف، لأن القسمة لأن الأول والثاني هما صنف واحد، هما صنف واحد، فلا تنافي بين هذا وهذا، لا تنافي بين قول هذا وقول هذا، لأن من قال حديث صحيح وضعيف أدخل في الصحيح الاثنين الحسن والصحيح، ومن قال صحيح وحسن وضعيف قسم الصحيح إلى قسمين باعتبار التفاوت في الدرجة. وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوع وباطل. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. يعني الإمام أحمد يعني يذكرون عنه أنه يحتج بالحديث الضعيف، ليس معنى ذلك أنه يحتج بالحديث الضعيف الذي رجاله لا يحتج بهم، وإنما هو الضعيف عنده بمعنى الحسن، وهو الضعيف المنجبر، لأن هناك ضعيف لا ينجبر هذا لا يحتج به، وضعيف ينجبر هذا هو الذي يحتج به. فإذا الحديث ما جاء أن الإمام أحمد يحتج بحديث ضعيف، المقصود به الضعيف المنجبر الذي يتقوى بضم الطرق إلى بعض فيتحول من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به، لأن الحسن لغيره هو المتوقف فيه، لأنه جاء ما يعضده فتقوى به وانتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به وكونه محتجا به، هذا هو الحسن لغيره، لأن حديث ضعيف والضعف محتمل وليس بشديد الضعف، وانضم إليه ما هو مثله أو أحسن منه أو قريبا منه، فتحول من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا معمولا به، إلى كونه مقبولا معمول به. فإذا هذا هو المقصود بالضعيف، كما ذكر ابن رجب أنه بمعنى الحسن أو قريب من الحسن، وهو الضعيف المنجبر وليس الضعيف الذي لا ينجبر، لأن الضعيف الذي ضعفه شديد فلو جاء من طرق متعددة لا يقوي بعضها بعضا، وإنما التقوية تكون للضعف اليسير المحتمل الذي يمكن أن يضم بعضه إلى بعض فيرتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به. نعم. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الذي لم يرد خلافه ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، وقد فسر الترمذي هاهنا مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح. ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع. الصحيح المحتج به فمثله الحسن محتج به، لأن الصحيح محتج به والحسن محتج به، وكل منهما يقال له صحيح في مقابل الضعيف مع التفاوت في الدرجة، لأن الصحيح درجات والضعيف درجات، يعني الضعيف بعضه أضعف من بعض والصحيح بعضه أقوى من بعض، أو المقبول أو المحتج به بعضه أصح من بعض وأعلى من بعض. ولهذا يعني ما رواه البخاري ومسلم يعني أقوى مما رواه البخاري فقط، وما رواه البخاري أقوى مما رواه مسلم، وهكذا. فإذا الصحيح نفسه يتفاوت في الصحة وفي القوة، والضعيف يتفاوت في الضعف. قال الربيع قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالة الحديث. هذا تفاصيل يعني للشروط التي مطلوبا أن تتوفر في الحديث ليوصف بأنه صحيح، ليوصف بأنه صحيح، فذلك بأن يكون من أهل الثقة، من أهل الثقة في دينه، وكذلك من أهل الصدق في روايته, وأن يكون متقنا عالما بما يحيل المعاني إذا روى بمعنى, أو يأتي بالألفاظ على ما هي عليه دون رواية بمعنى. ولا شك أن هذا هو الأولى وهو الأفضل كما عرفنا فيما مضى في الرواية بالمعنى. فهذا تفصيل من الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث الذي يحتج به ويعمل به. نعم. حافظا إن حدث من حفظه, حافظا لكتابه إن حدث من كتابه, يعني وهذا يتعلق بالضبط والإتقان والحفظ, وأنه إن كان يؤدي من صدره ومن حفظه بصدره فإنه يكون حافظا, وإذا كان يؤدي من كتابه وليس حافظا في صدره فإنه يحافظ على كتابه ويعمل على أن لا يصل إليه يد تدخل فيه أو تغير فيه. فالحفظ حفظان, حفظ صدر وحفظ كتاب, حفظ صدر وحفظ كتاب. وحفظ الصدر هو أن يفتن الشيء الذي يحدث به, وكانوا يعرفون الحافظ الذي يحفظ حديثه بأن يسألونه أو يحدث مرة ثم يرجعون إليه بعد مدة فيحدثهم وفقا لما حدث في الأول من صدره, فهذا هو الذي يستدلون به على ضبطه وإتقانه, كما جاء يعني في عن بعض أهل العلم أنه يأخذ الحديث عن شخص ثم يعود إليه بعد مدة فيسأله عنه فيحدثه به كما حدثه أولا, يعني معناه أنه حافظ في صدره لحديثه لم يتأثر ولم يتغير مع مرور الزمن وحصول المدة الطويلة بين تحديثه بالحديث أولا وتحديثه به آخرا. وأما حفظ الكتاب فإنه يحتفظ بكتابه ويودعه في مكان يعني مأمون, يعني لا يصل إليه يد حتى يحتاج أو حتى يحدث منه, وهذا الذي يسمونه العرض لأن يقرأ هو منه على التلاميذ ويملي عليهم, وهذا يكون سماعا, أو يقرأ تلميذه ويسمع فيكون عرضا. نعم. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم, يعني إذا روى الحديث ورواه غيره فهو لا يخالفهم, حديثه يتفق مع حديثهم, لكن ذلك لا يعني أنه إذا تفرد وهو ثقة لا يحتج به. فقد عرفنا أن الغريب أنه يأتي من طريق واحد ورجاله كلهم ثقات وهو حجة, لكن من شأن الحافظ أن لا يخالف الثقات فيما يرونه, إذا روى عنهم إذا روى الذي رواه فإنه يوافقهم ولا يخالفهم. ولا يعني ذلك أنه لا يأتي بحديث جاء من طريقه ولم يأتي من غير طريقه ولم يأتي من طرق أخرى غير طريقه, فإن هذا معتبر عند العلماء. وكما ذكرت أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري كل منهما جاء من طريق واحد ثم اتسع بعد ذلك, فإن حديثنا إنما الأعمال بالنيات بهذا اللفظ إنما جاء عن عمر ولم يأتي عن غيره, وأخذه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي, وأخذه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي, وأخذه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم اتسع بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر بعد ذلك كثر رواته عنه, ولكنه من فوق يحيى ما جاء إلا من طريق واحد, وهذا باللفظ. وأما من حيث المعنى فيما يتعلق باعتبار النيات وأن يعني فإنه جاء من حيث المعنى جاء أحاديث أخرى تدل على اعتبار النية وأن العمل يعني لابد فيه من نية، لكن بهذا اللفظ إنما باب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان في جوفه الله ورسوله فليجاهد الله ورسوله، ومن كان في جوفه الذين يصيبها امرأة يتزوجها فهجرت إلى ما هجر إليه. هذا جاء من طريق واحد، يعني فيه عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد إبراهيم ثم عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، يعني ففي ثلاثة من التابعين، يعني واحد من كبارهم وهو علقمة يروي عنه واحد من أوساطهم وهو محمد إبراهيم، ثم يروي عن محمد إبراهيم واحد من صغار التابعين الذي هو يحيى بن سعيد الأنصاري. ومثلها أيضا آخر حديث هي حديث أبي هريرة الذي يرويه عن أبو زرعة، وأبو زرعة يرويه عن عمارة بن القعقاع. بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. وكذلك أيضا يعني وهذا كله يتعلق بالاتصال، يعني قوله بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن يعني من لقيه ما لم يسمع منه، يحدث يعني شيخه ما لم يسمع منه، يعني هذا يتعلق بالاتصال، وأن الصحيح من شرطه أن يكون متصلا فلن قطع فيه، سواء كان ذلك الانقطاع واضحا جليا وذلك بأن يروي الشخص عن شخص لم يدركه فالانقطاع موجود واضح والحرف في الوسائط موجود، وقد يكون تدليس وذلك أن يكون الراوي عن شيخه مدلسا يروي عن أو قال ويكون بينه وبينه واسطة لا يذكرها، فلا بد من التصريح بالسماع حتى يعرف بأنه متصل ليس بمنقطع. إذن هذا الذي ذكره هنا يتعلق بالاتصال وعدم الانقطاع، وسواء كان ذلك الانقطاع بحذف الوسائط الواضحة كان يكون روى عن شخص لم يدرك زمانه، أو روى عن شيخه ما لم يسمعه من شيخه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، وإذا وجد تصريحه بالسماع من شيخه في موضع آخر فإنه يعول على التصريح ولا يكون معنعنا ما دام أنه وجد التصريح. والعنعنة التي لا بد فيها من وجود التصريح هي العنعنة من المدلس، أما الذي لا يعرف بالتدليس فإن عنه مثل أخبرنا، يعني كونه يقول عن فلان هي مثل أخبرنا الذي غير مدلس، لا فرق بين عن فلان وبين أخبرنا فلان، وإنما الفرق بينهما في المدلس، إذا قال أخبرنا فيه اتصال وإذا قال عن فيه احتمال الانقطاع. بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه، يعني هذا الذي هو الشاهد، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحدث الثقات خلافه، بما يحدث الثقات بخلافه، يعني فيه محفوظ وفيه شاهد، فإذا كان ثقة وخالف الثقات فإنه يكون شاذا، وإذا كان ضعيفا خالف الثقات يقال له منكر. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه. يعني أن هذه الشروط التي تكون في الراوي مطلوبة في جميع الإسناد، جميع الرواة في السند من أوله إلى آخره، من أوله إلى الصحابي، الصحابة كما هو معلوم لا يسأل عنهم ولا يبحث عنهم ويكفيهم شرفا أن يكونوا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى توفيق الموثق وتعديل المعدل، وإنما الكلام فيما دون الصحابة. فلا بد أن تكون هذه الشروط التي ذكرت في الصحيح موجودة في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى التابعي الذي يروي عن الصحابي، إلى التابعي الذي يروي عن الصحابي، أو يعني حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي إلى من دونه. وإذا انتهى إلى الصحابي قيل له الموقوف، وإذا انتهى إلى من دونه قيل له المقطوع، سواء كان انتهى إلى تابعي أو تابع تابعي. المهم أن الصحيح أو الإسناد الصحيح هو الذي يكون رجاله اتصفوا بهذه الصفات إلى منتهى، والمنتهى إما أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، وإما الصحابي فيكون موقوفا. وإن كان الانتهاء إلى من دون الصحابي التابعي أو من دون التابعي قيل له مقطوعا، ويحكم بصحته إذا كان الرجال في جميع أثناء السند متصفين بهذه الصفات. لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه. مثبت لمن حدثه أي التلميذ الذي أخذ عنه، ومثبت على من حدثه الذي هو شيخه لأنه أسند إليه وأضاف إليه شيئا. يعني فكل راو من الرواة المطلوب فيهم أن يكون متصل بهذه الصفات هو مثبت لغيره ومثبت على غيره، مثبت لغيره ممن يروي عنه، ومثبت على غيره بحيث يضيف إليه شيئا أخذه عنه وهو شيخه. قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته. من كثر غلطه في الحديث ولم يكن له كتاب صحيح يرجع فيه إلى الكتاب ويثبت محفوظه من كتابه فإنه لا يقبل، لأن ما دام كثر غلطه يكون ما يرويه مما غلط فيه، فلا يقبل ما أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره. فمن كثر غلطه وليس عنده كتاب مشتمل على حديثه يرجع إليه أو يرجع إليه ليثبت محفوظه وليسلم من التحديث بما هو خطأ لكونه لم يكن حافظا في صدره بل هو حافظ لكتابه، إذا كان الكتاب موجودا مع كونه يغلط ورجع إلى الكتاب فإنه أمن الغلط من الكتاب، وإنما الغلط يكون في المحفوظ فيما يحفظه الإنسان في صدره. قال: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. هذا كل كلام الشافعي، هذا الكلام اللي راح كل كلام الشافعي ينقله وينقل منه ما شاء، ولهذا يقول قال يعني معناه أنه يحدث أشياء وينتقي من كلامه ما ينتقي. الحافظ بن رجب ينتقي من كلام الشافعي فيما يتعلق بالصحيح، يعني هذه العبارات وهذه الكلمات. إيش قال؟ قال: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. نعم، أقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، كلمة عن فلان إذا لم يكن مدلسا، لأن إذا كان غير مدلس فعن مثل حدثنا، عن عنده مثل حدثنا، عن عنت غير مدلس مثل التصريح بالسماع، وإنما عن عنت المدلس هي التي فيها الإشكال، لأنه قد يكون في واسطة محذوفة ولا يسلم من وجود الواسطة إلا إذا وجد التصريح بالسماع عن من دلس عنه. فإذا قال في إسناد عن فلان مثل محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، فإذا قال عن فلان هذه عنعنه يحتمل يكون في سقوط. فإذا وجد أن هذا الحديث نفسه وروايته عن شافعه صرح بالسماع عند إمام من الأئمة في كتاب من كتبه بأن يكون مثلا عند الترمذي في عنعنة، وفي مسند الإمام أحمد في تصريح بالسماع، عند ذلك يذهب احتمال السقوط بسبب العنعنة إذا صرح بالسماع، يعني غير المدلس يقبل منه العنعنة، والمدلس هذا هو الذي عنعنته تؤثر على الرواية، إلا إذا وجد التصريح بالسماع عنده لهذا الحديث نفسه في مصدر آخر من مصادر السنة. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. يعني المدلس إذا روى بالعنعنة فقد يكون حصل منه السقوط، وقد يكون حصل منه عدم السقوط، وإذا وجد أنه دلس في مرة من المرات يعني تبين أنه من أهل التدليس، وإن كان أهل التدليس يتفاوتون في من يدلس نادرا وفي من يدلس كثيرا، لكن من دلس فإنه أبان عن يعني عورته وعن نقصه يعني في الرواية، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع، لا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع. أشكول زبارة. ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، يعني أنه دلس، عرفنا أنه مدلس، يعني إذا عرفنا تدليسه مرة واحدة عرفنا أنه مدلس. وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه. نعم، ليست بكذب فيرد بها حديثه، لأن الكذاب هو الذي يرد حديثه، وأما هذا ففيه عدم إظهار الإسناد، عدم إظهار الإسناد وعدم اتصاله، فإذا صرح بالسماع زال الإشكال، وإن لم يصرح يعني بالسماع فقد يتقوى، يعني إذا جاء من طريق أخرى، لأن الحديث المدلس الذي فيه احتمال السقوط وهو ليس محقق يمكن أن يتقوى يعني ببعض الطرق الأخرى التي يتقوى بها الحديث. بل عن عورته. وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، يعني لا يرد حديثه، يعني معناه إذا دلس خلاص يقول ما يقبل حديثه مثل ما يرد حديث الكذاب. ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. وليس على النصيحة في الصدق بمعنى أننا نعامله معاملة الذين نعرف عنهم التدليس ولا مرة واحدة، فنقبل ما جاء عنه، فنقبل ما جاء عنه ونعامله معاملة أهل الصدق والذين لم يعرفوا بالتدليس، فلا يرد حديثه ولا يعتمد عليه مثل ما يعتمد على غير المدلس الذي يقبل ما جاء عنه بالعنعنة، وإنما يتوقف فيه حتى يعرف مصدر، حتى يعرف أن فيه واسطة أو غير واسطة، فإن صرح بالسماع في موضع آخر زال الإشكال، وإن لم يصرح بالسماع أيضا قد يتقوى إذا جاء من طريق أخرى. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. فقد تضمن كلامه رحمه الله كل كلام الشافعي اللي راح نقله من كتاب الرسالة. فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا، أحدها الثقة في الدين وهي العدالة. وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب بأن لا يقبل إلا ممن عرف. وقال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. الثالث العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. يعني معناها أن كون الإنسان يعني عابد وصالح وصاحب دين يعني هذا لا يكفي لقبول الرواية، يعني لا بد من الدين مع الدين من الصدق في الرواية ومن الثقة من الضبط والإتقان، من الضبط والإتقان، لأن العابد قد يكون مثقل في العبادة ومنهمك في العبادة ولكنه من حيث الرواية ما عنده ضبط والإتقان ويكون عنده تغفيل عنده غفلة. يعني لابد من مع الاستقامة ومع العدالة أن يكون من أهل الضبط والإتقان والحفظ والصدق فيما يحدث به. قال يعني أدركته يعني كذا مأمون كم؟ 100 أدركته بالمدينة. نعم أدركته بالمدينة 100 نعم كلهم مأمون، كلهم مأمون لا يؤخذ عنه الحديث لأنه ما عنده الوصف الثاني الذي هو غير العدالة، يعني وهي الثقة الضبط والإتقان والحفظ للشيء الذي ومعرفته لما يحدث به. يعني فكون الإنسان أمين وكونه يعني مستقيم وكونه عابد لا يكفي في الرواية. خرجه مسلم في مقدمة كتابه. وروى إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. وهذا محل الشاهد يعني من الكلام يعني الذي ساقه، يعني كونه يعني شيخ فاضل لكنه لا يتقن ما يحدث به. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. يعني هذا في الرواية في المعنى, يعني حيث لا يضبط اللفظ ويأتي به كما هو فإنه يحصل منه لكونه غير حافظ غير روى بمعنى أن يكون كذلك. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به, قيل له أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع. ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو للقدر, ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصلي. نعم, يعني هذا بيان أن من يكون صالحا وهو غير ليس من أهل الحديث وليس من أهل المعرفة فإن صلاحه له, ولكن لا يعول عليه في الرواية لأنه ليس من أهل المعرفة بالحديث. وكذلك من كان معروفا بالصدق ومعروفا يعني بالحفظ والإتقان ولكنه عنده شيء من النقص يعني لرأي من الآراء يعني كالتشيع أو يعني غير ذلك من الأشياء التي قبلها أهل العلم لصدق ناقليها ولكونهم عندهم يعني شيء من النقص فيما يتعلق بالرأي لكنهم من أهل الحفظ والإتقان فإنه لا يرد حديثهم, فلا يرد حديث من كان حافظا وإن كان عنده شيء من النقص فيما يتعلق ببعض الآراء التي لا تؤثر على روايته, ولا أيضا ما يقابله بأن يكون صالحا عابدا ولكنه ليس من أهل المعرفة بالحديث, فلا يقبل حديث من كان كذلك ولا يرد حديث من كان كذلك. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه, وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. نعم, هذا يعني عدم المعرفة وعدم الإتقان وكونه لا يميز بين الصحيح والضعيف. نعم. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة, وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث وإنما يحدث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد. وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى أو ينطق بها بغير لفظ المحدث. يعني تكون اللفظة في الحديث فتترك فتسقط فيختل بها المعنى أو يؤتى بها بلفظ آخر لفظ المحدث يعني بالرواية بمعنى فيختل المعنى. والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيختل معناه, فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل, إذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. إلى أن قال فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. يعني إن هذا يتعلق بالشهادة ويتعلق بالرواية يعني يقال يعني في الراوي مثل ما يقال في الشاهد. فهذا يبين أن الشافعية إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف, والله أعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكرير، فالمراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة في قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع، وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف. وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه، بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، فجعل هذا قسيما للذي قبله، فقسم الرواة إلى قسمين: من يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه. وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقد قال أحمد في رواية الأثرم سعيد بن زكريا المدايني: كنا كتبنا عنه ثم تركناه، قيل له لما؟ قال: لم يكن أرى به في نفسه بأسا، ولكن لم يكن بصاحب حديث. وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا، فيخشى عليه الغلط أو يخشى عليه الغلط. الرابع حفظ الراوي، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم. وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه، وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية. الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به وافق الثقات في حديثهم، فلا يحدث بما لا يوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة: يحدث بما يخالف الثقات، يعني يحدث بما يخالف الثقات في الشيء الذي يروونه ويرويه هو معهم، ولكن لا يعني ذلك أنه يأتي بحديث ما أتى به غيره. لهذا هو الغريب الذي يكون صحيحا ويكون ثابتا، ولكن الشيء الذي رواه هو ورواه غيره يخالفهم في ما رووه، بمعنى أن شيئا جاء عن طريقهم وجاء عن طريقه وقد خالفهم. أما الحديث الذي يستقل به من هو ثقة محتج به وبانفراده فإن هذا يعول عليه ولا يقال فيه أن خالف الثقات، يعني مخالفة الثقات في كونه روى ما روى ولكنه خالفهم، روى على على على نحو ورواه على نحو آخر خالفهم فيه. أما كونه يستقل بالحديث وهو من أهل الثقة وأهل الإتقان فإن روايته معتبرة. أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه، لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام: بريا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا، قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. نعم، هذا يعني بيان أن كون الثقة ينفرد برواية الحديث هذا لا يعتبر شاذا، هذا قال غريب، ولكن غريب صحيح مقبول لا إشكال فيه. وإنما الشاذ أن يروي الثقات يعني في شيء معين ثم يروي شيئا بخلافهم، مثل الحديث الذي أشرت إليه فيما يتعلق بالفسوخ وأن من روى ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات فركعة الواحدة مخالف لرواية الثقات الذين رووا ركوعين في الركعة الواحدة. وكذلك مثل الحديث الذي فيه في 70,000 الذين أنهم لا يرقون وإنما الذي فيه لا يسترقون، وأما يرقون فإنها شاذة، لأن كون الإنسان يرقي هذا لا إشكال فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى حصلت منه الرقية عليه الصلاة والسلام، وكون الإنسان يأتي ويرقي غيره ويحسن إليه هذا ليس من الاسترقاء الذي يكون فيه التعويل أو الاعتماد على طلب ذلك من الغير. فكلمة يرقون مثلا في بعض الروايات لا يرقون، يعني هذه مختلفة للروايات الأخرى التي فيها يسترقون، وكذلك يعني غيره. فإذا الشاذ هو الذي يخالف الثقات فيما رووه، بأن يروا أشياء على نحو ثم هو يروي نفسه الذي روى على نحو آخر يخالفهم فيه. وأما أن ينفرد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة فإن هذا لا يعتبر شاذا، وإنما يعتبر غريبا مقبولا معتمدا عليه معتدا به. وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد فإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. يعني الذي لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يعني لا يقبل، وأما من يحتمل تفرده فإنه يعول على روايته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرغب من أقول أن الكتاب الذي هو مجموع الرسائل وزع عليكم قبل شهرين، فأنا أريد أن أعرف من منكم قرأ هذا المجموع من أوله إلى آخره، ومن كان كذلك فإنه يرسل اسمه وبلده ورقم جواله إذا كان له جوال، من قرأ الكتاب من أوله إلى آخره المجموع كله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يريد الترمذي الحكم على السند بالحسن أو الحكم على المتن، حيث قال فإنما أردنا به إسناده عندنا؟ حسن إسناده عندنا، يعني هو كما هو معلوم الحكم على المتن يعني بناء على السند، لأن الحكم على المتن بكونه حسن هو من أجل إسناده. ومن المعلوم أنه قد يقال عن إسناده حسن وهو أقل من حديث حسن، إذا قيل إسناده حسن فهو أقل من حديث حسن لأنه قد يكون فيه خلل، لكن ظاهره يعني الاتصال، فقد يكون فيه علة يعني خفية، لكن إذا قيل حديث حسن معنى حكم على الحديث الحسن، ولهذا إسناده حسن أقل درجة من حديث حسن. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في معرض كلامه على مرسل الصحابي والواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر، وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. انتهى كلامه. هل يعني هذا أن مراسيل الصحابة في غير الأحكام لا تكون حجة؟ الأصل هو التسوية، ولكن الأحكام من أجل أنه يعني يتوثق فيها أكثر مما يتوثق في غيرها، يعني مثل الجماعة الذين قالوا أن حديث الرقائق وحديث كذا أنه يتسهل فيها ما لا يتسهل في الأحكام، لأن الأحكام يبنى عليها أحكام شرعية، وأما يعني شيء فيه رقائق أو فيه كذا هو الأصل أنه لا يقبل إلا ما كان ثابتا، كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحة أنه لا بد يعني من ذلك في الأحكام وفي الرقائق وغير ذلك، يعني أن التعويل يعني على الأحاديث يعني سواء كان في هذا أو في هذا، لكن بعض العلماء يرون أن الأمر في غير الأحكام أهون من غيره، والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما يروون عن الصحابة، وإذا رووا عن غيرهم فهو نادر قد يبين يعني هذا الذي رووه. قول التابعي من السنة كذا، هل يكون هذا موقوفا متصلا يعني من سنة الصحابي، أو يكون مرفوعا مرسلا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يقال مرسل، ما يقال أنه مرفوع، الذي يعتبر كلامه مرفوع هو السنة الصحابي، إذا قال من السنة كذا فإنه يضيف إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من السنة كذا من التابعي فليست مثل قول الصحابي من السنة كذا، وقد يكون مقصود به يعني شيء فهمه، وقد يكون المقصود سنة الصحابة أو عن أحد من الصحابة. ما الفائدة من معرفة الحسن والصحيح إذا كان كلاهما مقبول؟ ما الفائدة العملية من هذا التقسيم؟ لا شك أن الفائدة قائمة وهي الترجيح، يعني الترجيح إذا كان مثلا يعني حصل يعني جمع يعني بين ما هو صحيح وما هو حسن، فإن هذه مسوغات الترجيح، من مسوغات الترجيح لما هو صحيح على ما هو حسن، عندما يكون هناك تعارض ولا يمكن الجمع فإنه يرجح ما كان صحيحا على ما كان حسنا. هل التدليس علة قادحة في الحديث، وأي نوع من أنواعه يقدح؟ نعم، التدليس علة قادحة في ثبوت الحديث وكون الإسناد متصل، ولهذا رواية المدلس إذا لم يوجد في التصريح تصريح بالسماع فإنها لا يعتبر الحديث ثابتا بهذا الطريق الذي جاء عن مدلس، لا يعتبر ثابتا، وهو علة تقدح في ثبوت الحديث، وإذا صرح بالسماع في موضع آخر زالت العلة حيث وجد الاتصال وأنه لا انقطاع. يقول: من المعلوم أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف بالأحكام، فإذا فسرنا مراده بالضعيف الحسن فبناء على ذلك أنه لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام. الحديث الحسن يحتج به في الأحكام وغيرها، الحديث الحسن الذي رواته مأمونون وأهل صدق ويعتبر حديثهم ولكنه دون حديث الثقات المتقنين هو حجة يعني في الأحكام وغير الأحكام. يقول: ما هو الحديث الضعيف عند الإمام أحمد؟ هو بمعنى الحسن، ما هو الضعيف المحتج به؟ الضعيف المحتج به هو الذي بمعنى الحسن.